طيب عندنا الثلاثة دول ايه؟ اكسبلانيشن. عندنا ثلاثة مومين يبقى عايز تسموهم ده فيز 1 فيز 2 فيز 3 عايز تسموهم تبع طول المبيض بس عشان ما نلخبطش هم كلهم ايه؟ اب ستروك بلاتو داون ستروك. يبقى اكسبلانيشن اب ها اكسبلانيشن بلاتو اكسبلانيشن فهمنا الليل قبل ايه المسميات عشان ما نلخبطش المسميات. يبقى اول حاجه عرفنا شروط ظهور الكيميكال ايه وايه. الحاجه الثانيه عرفنا الايه المسميات. الحاجه الثالثه طب هو ايه النورمال ويز بتطلع ازاي. النورمال ويز ولا حاجه خالص. يقول لك ايه الاسبيرات اللي فيه زيرو بيزلايك. طيب نيرلي الاكتمالات في ابو ستروك نيرلي ستيب نيرلي ايه بلاتو نيرلي هوريزونتال نيرلي عالي شويه السنه عاوزها بدل نص لان الحته ده ايه الحته ده ايه الحته ده ايه النقطه ده ايه هو اللي جيب عندها الجهاز. يعني اخر نقطه في البلاتو هي اللي بيجي عندها الايه؟ اللي عندها الجهاز. ده اللي نحاول عليه انت الاثنين بفايدر في ايه؟ حلو؟ وضع لي كده الانزل انزل نير ستيب. يبقى هنا زيرو هنا ستيب هنا هنا هورزنتال خلاص ادي بالشكل النورمال. يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ عرفنا كتير كالوريز اسميهم ايه؟ النورمال بتاعها كان نتيجه اللغبطه. ايه الداتا اللي نقدر نطلعها في كام نقطه؟ اول داتا طلعنا مفيش وخلصنا. الداتا الثانيه كانت تخرج من مين؟ التيبيكال كارنوجرافيك ويت. طيب الانسبيريشن فيل طب لما الاقيها اليفيجن اللي سميها اليفيجن ايه؟ بيز لاين او الانسبيراتري فيس الابيليتي الانسبيراتري او الريفيكس فيس سلايد قوم بالديفرنشال دايجنوستيك عندي اسوك تريجر لكن اللي انا عايز احطه في دماغي سي او 2 اكسبوشن ابزوربنت باظت او اكسبوشن الايه سي او 2 ابزوربنت والحاجه الثانيه انكومبتنت يوني دايركشنال فان الاثنين الانسبيراتري و دي يبقى هنا عندي ليه دي مرفوعه يبقى عندي حاجه اسمها ريبريز. عندي ايه ريبريز ريبريز بوبات بوكسي او 2 وات ار ذا كوز اوف ريبريز بوكسي او 2 ذا موست كومن كوز الاثنين اللي هم ايه اكس هوست سوبر لاين محظور من دور ثانيه في الكومبلكس نو دايركشنال ده ايه ده اللي كانوا عايزين نقول مع بعض الكلمات دي ليرلي. طب لما الاقيه كده وبقى اهو الشكل ده بنسميه ايه كويس كده عرضه كده الكتاب لما اجيبه كده اهو هو شكل الكتاب كده شكل ايه حرف الكتاب اما اقصر الكتاب ده يبقى المسافة دي طولت والله طولت يبقى برلونج وعملت لها ايه اسلانتي الورقه لما اقلبها كده اسمها اسلانتي الورقه لما كده اسمها ايه يبقى على طول الشكل خد ده اسمه ايه برلونج اسلانتي اكسبيراتوري فيل يبقى اسمه ايه الحته دي بيسموها ايه برلونج اسلانتي اكسبيراتوري فيل. What is the definition of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the root of the complete obstruction محبوس الاوتو لو انت اخد خطه يطلع لك من زي الدكتور ده لكن لازم نقول ايه لازم ايه على طول يعني انا لما يقول لي حد من سيرس اوبستراكشن احط بقي واسوس لكن حد من الدكتور يقول لي اوبستراكشن ابعد منه اصلا قالوا اوبستراكشن ده في درجه تماما وانا بقول له طب بارشل كومبليت ولا بارشل طبعا بارشل اقول له ما خلاص طبعا نص الدرجه بتاعتك اي حاجه طبعا دي خلاها كبيره انت يبقى على طول ايه بارشل وستراكشر لان كومبليت وستراكشر بيكون ايه كامل جدا طيب بارشل وستراكشر على مستوى مين استقاطع خرجت بره على مستوى مين بارشل وستراكشر هو مستوى الوصلات ولا على مستوى العيان مين اللي بيعمل بارشل وستراكشر في العيان يا خبتك يا منار قولي انت احسن لنا ها قولي يا فاطمه تقول ايه كويس هو انت حضرتك بتسالني العيال اللي عايزين سبير قد ما كان عيال صاحي ولا عيال احنا خلاص يعني كده احنا قفلنا السؤال طعم لنا 50% سؤال ارجوكم نفكر ونكتب ونفكر يمكن في الشكوى هيكتبك ويقول لك لكن في التحريري انت بتكتب وناس نص السؤال 50% على طول وبتطلع تقول ده بيسقطوا منهم من البال هو الاكيوت سيفير ازمة ده كدكتور تخدير مش هو ممكن يجي لك في الطوارئ وانت قاعد وممكن يحصل برونكو سبازم انت عمرك وانت مبني العيان يبقى هو انت حضرتك بتسالني هشخصه وهو صاحي ولا هشخصه هو نايم كويس وهو صاحي سواء كان ناحية ريجنال او واخد او كيس من التفاق صاحي ده اكيد في الأزمة اللي انت تقول عليها بقى عيان بتكلي عيان يعني ايه كلمة الستيراتري تكنيك وتكنيك ويوزي الى اكسسوري ماكن مش كده قالي كلمة الستيراتري ووركن جيلة على طول ما هم كلمتين تقول على طول اسمها كلمة الستيراتري والنابلة تتوه مش قادر يتكلم بياخد نفسه بالعكس من اللي بيتكلم هذه كلمتين وهو صاحي كويس اول شفت عيال زي كده بجيب السماعه احطها على سيره اسمع ايه ويز لو هو في الصوره دي وما فيش وفي سايلنت شيفت يبقى في سايلنت اوف فيني جيم كبير اسمع على طول هروح ملاحقه والبرنامج ريفرنس تيست الفايرونيكال اللي موجود ده البي اكس براجل سويت هيقول لي واو كويس دي فايت لا على طول اصبر بلاك جاي خلايا عنده هايبوكسيا ولا ما عنده ايه هايبوكابنيا هايبر كابنيا في الجهه الثانيه احنا كويس حلو كلام يبقى شوف وانا ايه وانا صاحي طب هو العيان لو نايم بيكر وي بريشر عادي حلو بقى النهارده هنقول تيب بريشر وهنقول النهارده المحاضره انا قلت المحاضره اللي فاتت كانت في مجال جدا جدا المحاضره النهارده في 30 كاب نوبرس وبص وبسميتر وترمومترز وهوميديفايرز وهيدروميترز وكلام حاجه حلوه جدا جدا حلو الكلام هنتكلم على الحاجات دي حاجات حلوه كويس فهو ايه طب وهو نايم وهو نايم اول حاجه تشدني على عيال البان جنرال ايه بقص لقيت فيه هاي هاي الويب بريشر فور ديبريشر ديجنوز ايه اسباب الهاي الويب بريشر حاجه فضل العيان يا صدر العيان يا رقبه العيان يا عنقود العيان يا وسط العيان يا هم جاهزين تاني ونعدد مع بعض وقلناها قبل كده 600000 مره يبقى ده ديبريشر هاي الويب بريشر بعد كده بقى احط السماعه هسمع وبعد كده هبص على الكارنوجراف هلاقي ايه في الكارنوجراف بس يعني هلاقي ايه بورلونج اتلانتيك وليه تايم اروح ابص على الباص والفيفا ممكن الاقي فيه ايه مفيش ايه مفيش صعوبة اهو كل الملفة اللي انا لقيتها ده كلها دي عشان مين بتاخدوا الصورة دي كده اهو الدكتور بيجي ناخد طلعين منها السؤال الكليني ناخد الحتة دي ونخش ايه يبقى لقيت الاكسبيراتوري او ستروك بالرومب الاسلام ومفيش الا كده يبقى ايه الباشن اوبستراكشن سببه ايه الباشن اوبستراكشن خلصنا طب وهو البلاتون هلاقي فين البلاتون احنا قلنا البلاتو شكله ايه نيرلي هو دلتا اهو سيبك بقى هلاقي فيه وهلاقي فيه ايه الفرق بين ده ده ممكن ويمكن ان ما يبانش كتير قوي كده لكن ممكن يمكن تبان واحده واحده كده وبعد كده نمشي ده ايه قال لك الكوريتي هم سموه كوريتي على اول دواء مصر الاكثر في ايه طلع يعني ده في كونتينوس كونتينوس ايه ايفورت العيان بيتنفس في النص ده العيان اللي ماشي كونترولد واخد مصر لكن بيتنفس في النص ليه عشان رجع مين حلو قوي اما ده ايه بيتنفس في الكونترول ده ايه ده نعم؟ لا ده عادي نايم هو كده حلو ايه الكالر كونستليشن دي عمو؟ قول ايه هي الكالر كونستليشن دي؟ ده ترانسليشن للبلتيشن بتاع الكابيلر اللي حوالين الالبوراني الكابيلر من حوالي الأبواب عمالة في سن البصيرة بتقفل الأبواب والأبواب أول ما تقفل يقدر يقدر يقدر يقدر يقدر يقدر ودي نورمال دنيا انت تلاقي عينه الرقمة اللي هو براد الكارديك اللي واخد راحته في الجنون الثاني لكن احنا أهم حاجة عندنا مين؟ في حاجة كتير جدا أنا بقول بوست كومان يبقى في البيت لاين ايه ايه؟ البيت لاين مساوي؟ البيت ها؟ برولونج اكستنشن يساوي باتر سبرتس ديبي يساوي كوبالي انفيت مصر الاكثر كويس اسلاندنج اختبارات اللون سبورت ده يقول لك السامبل بتاعتنا ده هو ترتيبه وسلو سامبل سلو ايه سامبل سلو سامبل او في الايه الانكومبتنت فالف الانسبيراتري فالف انكومبتنت ده مين؟ دي مش مهمة أول لكن الثلاث حاجات بتوعنا المهمين يبقى أول سؤال ده قالته إيه بالكابنوغرافي؟ ثاني سؤال إيه زير إيني أبنورمالسيس إن ده كيف كالتين؟ يبقى السؤال الثاني إيه؟ وهطلع منه كمان بيعمل شفت إيه؟ السؤال الثالث إيه بقى؟ السؤال الثالث is there hyperkalemia ولا hypokalemia يبقى السؤال الثالث ايه في hyperkalemia في الكارنوجرافي ولا hypokalemia طيب لان الكارنوجرافي بتاعي بعد ما كان بيجي سنتين لقيته بدا يجيب 45 بدا يجيب تنسين بدا ايه الاكريشن دانوس اوف وات از الاكريشن دانوس هايبر كارديا قول يا ماجد دي الهايبر كارديا في كاب نمبر في كاب نمبر ده الكابور حاجة عظيمة جدا بس تلاقيه حلو الريدنج احنا قلنا الاول بس الريدنج اللي عندي الميد لاين عالي وهي عاليه يبقى ده اول ريدنج حاجه ثانيه يا جماعه يا اما مش عارف ايه او بيخرج كتير او بيت او بصري قال شو دور في الوسط بتاعتي وهنا سودا لاين وهنا بنكون في الانتفال بتاعي. طيب يا اما دول فازوا بس هو ايه هو المفروض يعمل كده زي حلو وضعش بعد كده وبعد كده ايه ريبريز. يبقى انا عندي المشكله دي يا اما في اكسيد يا اما في كبير يا اما في حلو ده كده هو ايه لحد ما نوصل عند السوق كان 14 بيحصل شيفت من ضغط البيزون الى رفع البيزون. عند السوق 17 بيحصل اربع حاجات. قول يا عروس اربع حاجات. قول يا عروس اربع حاجات. كان زمان اللي شايفولي. كويس اربع حاجات بيحصلوا في لكن القضية أيوة اللي بيحصل بقى إن أنا بشيج صنف الضغط بدون إله أنا صغير أقول لها إن الكلام ده مش بخيل أقولكم الكلام ده إحنا عندنا محاضرة اسمها سبيرات السوشي نقعد نتكلم في سبيرات السوشي ده طيب عشان الموضوع إيه؟ إيه طيب تخيلوا بقى ده بالطروق كان بالفايدر وهنا ليه؟ ميجر عم ناخد السامبل اللي هو ده الميجر بين الفايدر إيه؟ يبقى عندي في حاجات الاكبر حسب وفي حاجات الاكبر حسب علاقه وفي حاجات الاكبر علاقه العلاقه دي في علاقه ما بين الميجر والترو الفايدر تو ايه رايكم ممكن مين اللي غير الحكايه نعم يعني ايه بالمودر ايه يعني انا مدي ديفليشن الدم مش رايح مش كده؟ يبقى ايه اللي حصل؟ هو رايح ومفيش دم. يبقى ايه؟ بالسبيل. كويس اهو. لكن انا هنا مفيش هوا رايح وفي دم بيعدي. يبقى ده ايه؟ صمدنج. هنا الاندوكونكر انتبيش. انا انتبيش من الناحية دي ومن الناحية دي مفيش هوا. يبقى الدم بيخش ايه؟ صمدنج. وهنا الدم ما راحش لكن الهوا ايه؟ الهوا راح. كويس؟ يبقى ده دي سبيس وده ايه؟ الصمدنج. ده بيحصل في حاجة ايه؟ وده بيحصل في حاله مين؟ انتو بروكر انتوبيشن بلاش انتو بروكر غصب عننا خلوهم يصير غصب عننا انتو بروكر انتوبيشن في وسط العمليه كويس قوي. انتو بروكر انتوبيشن تعمل ايه في الكارديوجرافي والبلمونري امبوليزم تعمل ايه في الكارديوجرافي؟ احنا اتفقنا البلمونري امبوليزم هتعمل ايه؟ هتعمل بروكر انتوبيشن سي او 2 وخلصناها هي ولسه قايلينها. طب والانتو بروكر انتوبيشن؟ ولا حاجه اللي يتأثر بالديفيوجن مين أكتر؟ الأكسجين. طيب يعني الحكي كده بتسأل علشان إيه؟ علشان معقد شوية. يعني حد من السوليجر كده بقول لك. لازم أقول عشان نفسي هما دي هما جيتا جيتا ميتا. بصوا شباب. ديني بي. وده. مين بيرجع؟ مين بينزل؟ لا عليك ربنا ايام ادعوا تماما لما ربنا يعقول لما ربنا كرمك وكان عندي ما عملتش عربيه وتتجرى والمواصلات والتوستات حلو الكلام. كان النزول اصعب ولا الطلوع؟ كويس ان انا احمل العربيه الهموم ان انا احمل الهموم دي لوس على الهموم بياخد ايه؟ وقت. اما الهموم اللي بيجي يشتكي في السوق تقوم تعوي يجري ده ايه؟ عبد الكتف ده لا يعني كويس هيزاد العقول السوق. فده اللي يكسب ريسو تسيش ترامبيت طيب يسمون ايه؟ ترامبيت طيب. يعني ايه ترامبيت طيب؟ يعني الاكسجين عايز اديه طيب عشان يرجع بعد المجرم والسيرو تو عايز اديه طيب عشان ينزل بعد المجرم. ده اللي يسمون ايه؟ ترامبيت طيب. طب ايه السيركوليشن تايم بتحكي قد ايه؟ السيركوليشن تايم بتحكي ايه؟ الكاربن سايكل ديوريشن قد ايه؟ هي 8.8 سكند. والحمد لله يا كابتن. يبقى انا عندي السايكل قد ايه؟ 60 على 70 يبقى مش اي حاجه يعني. الـCO2 والاكسجين قدامهم 0.8 عشان يركبوا ويتعملوا السيركوليشن تايم. انتوا عارفين الاكسجين عايز قد ايه عشان يبقى فولي اتليست يركب على الاكسجين؟ خلينا نقول كام؟ خلينا نقول يعني نقول كام؟ انتوا عارفين السي او 2 عايزه في ايه؟ ده السي او 2 ده مين؟ حد ممكن تذكر له ده بص. طيب بصوا بقى ده ترانزيت تايم ده اسمه ايه؟ ترانزيت تايم يعني هو بقى قد ايه؟ تخيلوا ان انا جيت عندي ديفيوجن ديفيكت هنا زي الاي ار بي اس زي مين؟ هو مين بيتأثر في الـ ARDS بدري؟ الأكسجين ولا الـ CO2؟ الأكسجين. ليه الأكسجين بيتأثر بدري؟ لأن أول ما الممبرين يبوظ يبقى الأكسجين عايز وقت أطول. هيتعطل لو احنا عملنا طوّضنا الممبرين ونص الأكسجين هيحتاج قد إيه؟ طب لو بوظت فلك ترجع يبقى عندك مشكله. لكن تعال شوف كده بوظ الممبرين ده بوظ بوظ ولذلك السي او 2 هايلي ديفيوزر ما يتحقش. لما يكون عندي اي ار دي اس او ريستريكتد وان ديزيز او ديزيز ديفكت السي او 2 بيفضل نار لحد ما يحصل كده. ولذلك لما يكون عندي اي ار دي اس مش هشعر ازاي ان انا هاخد اي ار دي اس هيبوكسك ريسبيراتري فيجا هيبوكسك عكس الاوستراكت يقول ايه يكون قوه حلوه يبقى عندي هنا ايه هذا الفرصه السوق. ولذلك في كلمه السوق سيد بروكر انتجيشن فكيت شوكه فمن عنده المنبريد كله وقت ثالث اثنين مارس التراثيل بتاعه فهمنا الليله فهمنا قصه ده رقم ثلاثه الحين دي تحتنا والناس بتتابع هيقول الناس تكون ايه فهمت الكلام ده ليه في الديفيوجن ديفكت ليه في الاي ار ديس ليه في الستريت بلاش ديز السوق ما بيخسرش والاوبشن اي ايه أبتكت ليه؟ عشان بروكر برايس صوت الفسيولوجي جدا ليه؟ الحمد لله. يبقى انت الجماعة اللي بيشتغلوا في أرضه صرف وهم بيبلغوا انتو بروكر انتوبيشن بيبلغوا وان وان انتوبيشن بيلاقي مع مشكلة خالص في الانتو في الايه؟ في السي او 2 هو كل مشكلة فين؟ في الأوكسجين والصرف كل مشكلته في الأوكسجين والايه؟ والصرف بتحصل هذه القضية بتاعتنا. يبقى احنا عندنا دلوقتي ايه اربع اسئله تتكلموا الا وهما ايه سير لو كان السؤال طيب وات ار ذا سيرفرز اللي موجوده في التليجرام وثالث سؤال هايبر كاميرا وهايبر ثالث سؤال ديستريبيوشن بين الميجر انتايجر سي او 2 والارتيريال سي او 2 والعلاقات الثلاثه اللي بينهم المحاضرة بتاع النهارده دي محاضرة الجماعة بتاع الفيركس والجماعة بتاع المحاضرة ودي قصر الحب الجماعة بتاع المحاضرة يمكن الجاب قال انت بتاع النهارده الثاني يا سلام بقى لما واحد يعرف ده كل كويس وي ار ان هابي ان احنا ايه ما حدش له علاقه بالفيزيكس خالص وانا بعد ما اقول المحاضرة بعد ثلاث ايام بنسى الكلام اللي انا قلته حلو الكلام بس الكلام ده ما ينفعش تنسي التكنولوجي والخلص والسميتر والبريكشن والميديسي يعني انا كانت مصيبة لما كان قعدنا في المجرب الجوي يشهد علينا يقولك لك حسن بيسأل في الهوميليتي بيسأل النورمال هوميليتي في الوقر قد ايه والعيال مش حاسين يا خبر يسأل ده انا دكتور ودي اسئله مش بسال ايه اسئله على عارف مستواها كنت بسال من ايه من أربعة ما طلعش فوق كل واحد ما تبدا جايب سؤال بقى من ايه ابديتنج سؤال واحد انا بخش على ايه انا بقى ايه بقيت من الارض خالص حلو القصه فصل ايه الفرق بين الهيت والتمبريتشر يعني ايه كلمه هيت يعني ايه كلمه تمبريتشر ومكتوب الكلام ده نركز بقى في الحته دي يا جماعة اللي بتكتبوا لما تكون في معلومة ترجلت فيها وقتها اكتبوها لما تكون في السلايد خدوا السلايد ما اقصدش تضيع وقت الكلام الفارغ ده كله يعني انا عايز اوفر لكم الموضوع مش مستاهل ان احنا نقرا كل حاجة اللي احنا بنقولش القصه القصه عايز ما يستمع كويس ايه الهيت هو الاكتيفيشن اللي بيقول ايه الانرجي يوسف ايه ده يا يوسف الانرجي It is an end one form of energy. It is الانرجي اللي كان زيت بنقدر نديها ريفلكس. هو المشكلة البيت المرام انا اديت لها 100 جنيه اديت لها 100 جنيه كده انا اديت لها 100 جنيه بعد ما خدت من او خدت منها 100 جنيه ده اسمه الهيل الدفع جيني لما اديتها 100 جنيه اخدت ايه التأثير عليها ولا بديها 100 جنيه كانت مزقطة ولا خدت منها زكية كانت متعايدة نفس المشكلة والتمبريتشر بقى التأثير ما بيستيقظ المخرج تأثير اللي خدته او اتاخد منها بيتأثر بيظهر عليها بتدخل ولا بتسقع بتعيط ولا بتفرح هذه القضية يبقى ايه بقى ليه شوفوا بقى ليه يعني ايه الهيز ان ايمج وش كان بيتجيبن اور من الشخص من المادة والمادة دي ممكن تكون ايه يا شريف يبقى احنا لازم نحفظ المعادلة لان في الكومنتري ممكن يجي يقول لك ايه درجة حرارة العيان 100 جرام هاي يعني هو هاي بوزيلم ولا هاي بوزيلم ولا هاي يعني هو ده الضغط كويس فين المية اللي انت قلت عليها كويس فين المية هي اهي البودي تمبريتشر كام 100 فرنهايت يبقى النورمال تتخيل بلاقي ايه ونورمال طب هو جايبها لي كده انا مش عارف ده لازم نروح نحفظ ليكونش ده انا قلت احفظها اشهر حاجه بتشوفها ايه الديجري سيلسيوس اصلا بيساوي كام كيلفين ماينس ايه هركز دي بس شويه هركز هم اصلا هو اصلا القانون اصلا الكلفين بيساوي ها هل ليه هم حاطين كلفين لان هو ده الاسبايون هو ده الايه الاسبايون حلو لما يجي يقول لك ابسوليوت زيرو يقطع الفيلم يقول لك ابسوليوت زيرو ما بيوصفش ابسوليوت زيرو الزيرو دي بص الزيرو مين؟ فانا بقول لك العيان في ابسوليوت زيرو يبقى درجه حرارته كل وقت كام؟ ماينس 273 ديجري كده اهو فهمت الليله؟ فهمت كده ده ابسوليوت ايه؟ لما يكون ابسوليوت زيرو ما دام عزيرو ابسوليوت زيرو عن زيرو كام؟ وهنأخذها إن شاء الله من رقم كالكيوز المحاضرة بعد لا لا بعد إن شاء الله لكن أنا عشان أحفظها وحفظها للناس يبقى دي كام كده عشان دي الاتجاه وبعد كده أروح أجيب المعادلة الثانية إيه فارنهايت ماينس 32 في كام والله قعدت إيه قلت يعني إيه الهبل ده كام لما 5 على 9 ما تخليها 4 ونص على 9 يبقى نص يعني لما يعني 5 على 9 ليه عشان بس الناس تفتكر 5 على 9 صعب انها تحفظ لما نحفظ 4 ما هي لو عملناها 4 ونص على 9 هتبقى كام؟ نص يبقى بينا وبين بعض نمشيها ايه؟ نمشيها نص عشان تبقى سهل تبقى ايه؟ ودي كام؟ ناخد الاثنين والثلاثه اللي حوالي 7 ونص يبقى انا لو دلوقتي عايز اقول لو انا عندي اهو يبقى فريم هاي فاينس نقدر نسيب في ايه نص كويس وعفقت اكتر من كده قلت ده ممكن تمشي كده نص فريم هاي ماينس الفاينس يعني كده اه والله طب ايه بلاش بس ايه هم لان الحاجات اللي بتاثر فيهم اللي في الكلام ده بيخش في معادلات عندهم كتير جدا الجماعه اللي بيحلوا مسائل دي مش معاهم بس انا عايز اخليها في الامتحان واحفظها يبقى نص في ايه ونص عشان لما اخش الامتحان يا جماعه بتاع الدكتوراه اللي بيقول لك درجه حراره العيان كانت يا ربي كويس 373 يعني هي سنتيجريد كام يا عم؟ يعني هي كام؟ يعني 100 دي درجة حرارة الحمد لله رب العالمين كويس؟ قال القصة وازاي احول علشان نفرق الموضوع ده ده مين؟ بص بص اللي هي كام في جسمنا؟ اللي هي كام كيلو جرام؟ هي كم كيلوغرام؟ كده؟ يبقى كيلوغرام كام؟ كم كيلوغرام؟ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 كويس ادي كده بعد ما تبتدي ولا حاجه خالص كويس وده مين يجي يقول لك في تريبل بوينت ايه تريبل بوينت بس يا بنت ده ايه تريبل بوينت يعني انا لو جبت شويه ميه شويه ايه ميه وحطيتهم عند التريبل بوينت يعني ايه تريبل بوينت يعني حطيتهم في بروشر كام بوينت او او 6 اتموسفير حد يقدر يحسب لي الاحتمال اللي خدناها باليونت بوينت ما حدش ولا هقول له حتى حاجه خالص بوينت او 6 اتموسفير تساوي 20 كيلو باسكال ما يا جماعه ما هو إذا كان الواحد أتموسفير بيساوي 100 كيلو باسكال يبقى البوينت أو 6 بيساوي كام؟ روح حور عليها روح كده كده هتساوي كام؟ بوينت 6 ده كلام عظيم حلو؟ كويس؟ الكلام ده كله بيتقال قبل كده متهيألي وعند درجة حرارة بوينت أو 1 ديجري سلسيوس بوينت 1 ايه دي عندها هتلاقي تلت الميه بقى ميه وتلت الميه بقى ثلج وتلت الميه بقى بخار ده ايه تريبل بوينت هو يعني تريبل بوينت اللي هي ايه تريبل بوينت ان التمبرشر ان التمبرشر ات ويتش سوليد ليكويد ان ذس فيلد اوف سوليد ايكوليبريم جبت 10 سنتي او 21 سم ميه 7 سم هيبقوا ثلج و7 سم هيبقوا و7 سم هيبقوا حلو الكلام ادي التريبل بوينت بتاعتنا عشان الكلام ده كله ايه عشان لما تشوف كلام الفيزيك هتلاقي هي الحراره بتيجي عن طريق ايه؟ الهيت سفير كونفكشن كونفكشن راديشن ايفابوريشن سويتنج ده خمس طرق بنعرف بنتنفس جسمنا الجلد بتاعنا بيطلع راديشن بالكونفكشن وبين تيارات الحمل او بالامس كونفكشن ادي الخمس طرق بتوعنا ادي الخمس طرق اللي احنا بنلبس بيهم ايه؟ الحراره قال ايه؟ الحراره دي ازاي؟ قال له بعض الحراره دي دي مين؟ خدنا احنا الليتن تيسو الحمد لله قول يا سيدان يعني ايه الليتن تيسو بولاريزيشن؟ بص الرسمة دي معسلة جدا quantity to finish require فاكرين ساعة ما قلت ان احنا هي الليلة دي اللي بتتفصل بس انا بحاول for the change from one piece to without change of اللي فوق هو 37 برضه شكلها كلام لكن الصور بتعبر يعني انا اتحولت من الصورة دي ليكو ده بيسميها ايه؟ تحولت من ليكويد لفيبر فابورايزيشن ليه انت وات از ذا ليتنت هيت فابورايزيشن وليكويد انتو وداوت تشينج اوف الحمد لله وقلنا كلمه الاكشن بتاعتها فين والفابورايزر اللي هي ايه كولينج وازاي نعمل تمبريتشر يبقى ليتنت هيت فابورايزيشن عند ايه كلمه الاكشن ده سؤال دايما امتحان هل بالسبب هيت هيت ده هيت يكوارد فلورايد هنا بقى انا هرفع ايه هسيب المادة زي ما هي هرفع التمبريتشر مش هغير انا كنت بغير المادة وثبت هنا دلوقتي عامل ايه طيب وان دي صارت بقى وان دي لكن المادة ايه ثابته طيب كل حاجه انا سيب البيت بتاع الجاز ايه ولذلك انا ممكن اصحح بسهوله ممكن ادبت الغاز بسهوله ممكن اعمل له موديفيكيشن بسهوله واعمل له ورمنج بسهوله فتفرق معايا في ايه؟ الموديفيكيشن والورمنج كويس؟ يعني انا دبت غازات ودي غازات احسن كتير جدا من اللي انا ادي ميه سخنه الميه عايزه ايه؟ الموديفيكيشن بتاع الميه شوف الوضع قد ايه؟ 4 وكام؟ 18 لكن الاير كام؟ 1 يبقى انا لو عايز ده ادفي المحاليل اولى ولا ادفي الغازات اولى ولا كده؟ كلام بسيط كلام عادي مفيش اي مشاكل خالص ولذلك اللي انت بس يعمل ايه؟ شوف انا فين ده تمبريتشر كيف الكومبس باي 1 دي الماده اللي انا بديها مش بالكيلو جرام الهيت بريد لمين؟ الهيت كبس بريد لمين؟ للمادة كلها لو احنا خدنا الهيت كبس بريد لمين؟ صبر كده برافو عليك الفابورايزر لما صنعنا جيت من الفابورايزر في ايه؟ من الكبر لان ايه الكبر؟ لانه هذا هاي هيت كبس بيحتفظ بالحرارة ده عنده كبس مخاطب ويتهالي كل الحراره اللي تطلع من جسمك دي البوبريزيشن بتحوش فيه وبعد كده بيرقى ايه؟ بيرقى حاله ولذلك بصنع جسم البوبريزر بايه؟ واول ما طلع كان كبر كاتل ايه؟ بوبريزر مستمرين على الكاتل واللي ايه كبر بنصنع منه هاي ثيرمال هذا كله تكنيكال ابلكيشن مفيش اي حاجه خالص كله من ايه؟ وادي الكبر بتاعنا وليه الكبس بتاع ليه بتاع الحته اللي انا قلتها دلوقتي اللي هي الترانزيشن بتيجي عن طريق ايه؟ كونتراكشن في البيكشر اللي احنا ما بنقولش حال كويس كل ده كومبايليشن مع بعض باي طريقه كويس كده اثنين مين اللي هيقول لي؟ حته تاثير بقى حته تاثير هل اللي داخل على الفايز ده؟ على الصور يا اما الاوضه يا اما العيان يا اما الجراح يا اما الست التفكير كويس هيعمل ايه؟ من اربعه اوضه العمليات في ميه في اوضه العمليات الفرامل بتاعنا الصفوف بتاعتنا الدنيا ساعه والتكييف بايظ الدنيا زي الفل في الشتاء ايه تاني؟ العيان كريتيكال ان بيشنت من ديزيرفز اوف بيشنت عنده هيب تروما والكلام ده كله الجراح لونج انسيجن السبوز الاسرى اللي جيت انجستريشن ذا اوتسايد كده دكتور التهديد بيدي اول اهم جول بامر موجبات جاز بيدي كول بثلو بيعمل فيجن انسيجيا بيعمل فوز دايلاتيشن ويدي مصر الاكشن فبيزود الهيت ايه؟ كويس؟ ماشي طيب ازاي نريدوس؟ عندي خمس حاجات حافظ على الهوميديتي بتاع اوضه العمليات اللي من كام لكام؟ من 50 ل 70

بروح اجي انا شايف ان العيان ده عنده تيومر في الفريش ده بيعملوه في الايه في الماموجرام عندي حته هون في الفريش اي حاجه من الميتابوليزم بتاعها عالي عالي عالي طلع انفراريد طلع ايه انفراريد فانا بروح على الجلد والحته اللي الاقي فيها انفراريد ابتدت كويس يبقى فيها حرارات كتيره طب والحراره دي منين الميتابوليزم فبقيت الكلام ده كله في الميتابوليزم والثرموجرافي اللي انا بستخدمه في مين في الماموجرافي وانا بعمل ايه وانا بعمل ايه ده قصه بيسموه اوبتيكال سوميتر برضه مالناش علاقه بيه خالص يعني دي مشكله في عندنا الكيميكال الكيميكال اللي هو ايه اللي احنا بنستريمز من ايه مصيدريات وعايز صغير فيه حطه من اهو الكيميكال ده فيه ايه فيه ماده الماده دي عباره عن كريستال اما حصل لها ارينجمنت كده ادت اللون الايه الاحمر نفسه كويس لما بتزيد الحراره يتغير الارينج بتاع الكريستال دي يتغير الارينج بتاع ايه الكريستال دي وهو كل درجه حراره لها لون هو بيديك لون معروف اذا درجه حراره كانت 37 و2 يبقى اللون ده بتاعنا كان افضل لما تشوف اللون ده يبقى درجه حراره كذا وهو بيكتب الايه اللون فلما بتغير الحراره بتغير الارينج بتاعه ايه الكريستال بتاعه في هنا هومونيريوزابل بعد ما تاخده وتحطه جنبك كده يرجع تاني زي ما هو اللون بتاعه وفي نوع منه اللي هو ايه الفوز الشريط اللي هو ده الشرايط اللي احنا بنشتريها كل الكلام ده بالنسبه لنا ولا حاجه خالص كل الكلام ده كله بالنسبه لنا ولا ايه ولا حاجه خالص بالنسبه لنا دي الالكتريكال ثرمومتر اللي هو اشهر مين اللي بنستخدمه في اوقات عندنا كم واحد اللي هم مين اللي يهمنا فيهم مين بقى اللي فين اللي تحت اثنين وثلاثه كويس احنا خدنا مع بعض حاجه مهمه جدا دي يا مجد اللي فين لما اعمل كده اهو والسيليكون باكس والترانسديوسر اللي هو السيليكون جيج اللي احنا روحنا جبنا لهم ويتستون بريدج وقسنا بيهم كميه التغير بتاع الريزستنس دي اللي احنا روحنا قسنا بيهم مين عشان تتعرضش مش كده نفس الكلام نفس الفكره انا هضع بدل ما انا حطيت هنا في الاول بريشر ومن الاخر كورليتنج هيئه البريشر انا هحط هنا ايه مع التمبريتشر لما تأثر على الريزيستنس هتغير مين ها الريزيستنس بعد الريزيستنس كمية التغير هيبقى في ايه في الوستون بريدج اللي هتديني ايه كمية التمبريتشر تغير ايه دول جاهزين اللي هما مين البلاتينم ريزيستنس ومين البلاتينم وايه مستمر دول جهازين اللي هما مين ودول جهازين اللي هما مين ده يبقى الوحش ستون بريدج اللي عليهم كلابك موسيقات اللي عليهم في الامتحان في الدكتوراه الصوره دي دي يا اخوانا تقعدوا على الوحش ستون بريدج طب ايه الاجهزه اللي بتستخدم الوحش ستون بريدج سبع اجهزه انا عايز منهم ثلاثه هما سبعه عايز منهم ثلاثه في الدكتوراه والله سبعه عايز منهم ثلاثه انا خدت منهم ثلاثه دلوقتي اثنين من البريشر واثنين في لسه في كمان ثلاثه ما نمشي ان شاء الله في الاسبوع اللي هنعرف ان في كمان التغير ده بيكون ايه عشان بس ناخد الفكره في حراره تروح للريزيستنس بتاع مادة تزودها. بيسموها بوزيتيف كورليشن. وفي مواد بتاعها حرارة الريزيستنس بتاعها تقل. وده بنسميه نيجاتيف كورليشن. وده بيسموه العلاقة دي اللي جالك في الامتحان يقول لك الثيرمال ريزيستنس اوف ماتيريال. البي ماشية مع مين؟ الكلاتينم. البي ماشية مع مين؟ يبقى الكلاتينم لما تديله حرارة الريزيستنس بتاعته تزيد. ودي مع السيمي كوندكتور كويس بقى الاوكسايد من الاوكسايد مع الميتال ايه؟ مع الميتال اوكسايد الثيرموستور قبل ايه؟ ادي روح ستون بريدج وادي الاجهزه وادي التغيرات اللي ايه اللي بتحصل ده فكره كل الايه الاجهزه بتاعتها كويس اهو لما تقول خالص دلوقتي قال لي بقى يعني دلوقتي نجاح قول الناس بتقول تكرار عليك انا بستخدم على طول مين والاجهزه اللي بتجيلي في الاجهزه الدروب اللي بيجيلي في الاجهزه كل ده اللي بيحط بيضه مغره بيضه كده في الاثقال ده اسمه ايه بس المصطلح كويس الحمد لله ده المصطلح خلاص احنا بنقابله امال ايه في المقابل دي ده بتاع راجل اسمه سي واكين كويس سيليكيت ده هاي دي خلاص هذا الموضوع احنا كده حفظنا اربع اجهزه ممكن نحط جهازين كمان دلوقتي هقولهم لكم بس ان شاء الله المحاضره الجايه حلو عشان ما نديش لكم شيء الحال مره جايه شيء مره جايه اكلوا نفس الكلام كويس دي عندنا مين؟ لو جدع قول الميكانيكا فلوميتر مين؟ يعني طيب اي سر مقابل ده؟ بص واحد من سيدة السيد جاء لي قال انا لو جبت ماجدين لو جبت تو ميجا تو ايه؟ ميجا وعملت لهم جانكشن مع بعض الوان ان خلي بالك ادي 1 متر وادي متر وده بسموه روت جانكشن والناحيه الثانيه بروح اوصله على الجانكشن عارفين يعني ايه كلمه الجانكشن اللي بيجي في الايه البورت زي البورت طالما انت بتقول ايه بس تمسك الاول بيجيب ايه؟ بطلبه فبيقول لك لو انا الجماعة دول عرضتهم لحرارة مع معينة هيتغير الريزيستنس بتاع كل واحدة منهم بينهم وبعض بيقوا كان بيتغير كل واحد جسم واحد بس لا لما يتغير هينتج عنه بوتنشال ديفرنس ده هتتكرر ده هتطلع كهرباء ده هتطلع كهرباء الكهرباء اللي هتطلع من هنا تكون مختلفة عن الكهرباء اللي هتطلع من هنا الديفرنس بتقول الكهرباء دي مين كان سببه يبقى هو الروح يكون ايه البوتنشال

احنا عايزين النهارده نخلص الفيديو ان شاء الله المره الجايه هنقول الكارد بطل الموتور والفايز الموتور هو بقيت الميجرمنت بالنسبة للشارع البرمونة الفانكشن سيستم فأرضه أرضه أرضه اللي عايز يحصل يجي بقى بسرعة عشان نبدأ بقى كويس المرة اللي بعدها إن شاء الله إذا عشنا هنقول فيه ميت ومتور ونيرو مصر بالمتور إذا عشنا والمرة اللي بعدها هنقول الفيديو فيديو في جاز لوز والحاجات ده عشان نفت شوية والمرة الأخيرة إن شاء الله هنقول يو أر سيستم والإلكتريكال سيستم والكلام ده كله علشان الناس إيه بتبان المكتوب في وش تاني كويس أوي حلو يعني ايه موبيليتي يعني ايه شيء بيقول تكمل كل عامل عقاري ومشي تقريبا لما كنت في الامتحان الدكتوره لما تخيلوا الدكتور تحليل الامتحان وقال لهم يعني ايه هم لما واحد يشتري من فوق لتحت يعني كانوا تخيلوا هم يعني ايه ايش كويس كميه الميه اللي موجوده في ايه شوف ميه موجوده اذا كان اكسجين يعني ايه انا بروح اقول شوية الهواء دي تكون شوية ايه يعني قال لك ايه وصف زيته ميتي يعني لما جيت متر مكعب لما جيت متر مكعب الاقي دي قد ايه كم كيلو جرام مية هنا لما جيت ايه قالي الاقصر يعني انت اما اقعدش واتمامه في اقمان اقر بس اقفوطة البيبر اللي موجودة عندي لكن لازم مش فقال هاوي ايه الريبة عشان نفسك تأخذ وصبعش ايه ان انا عندي الحيل بتاع الهواء عشان الحيل بتاع الهواء ده يتشبع هيطلع 10 جزيئات قطر ايه كده حصل له ايه تشبع ده الستاندرد بتاعي كده ساعتها اقول انا عندي الهواء متشبع بالميه دي بكام فاروح اجيب نفس هذا الحد إذا كان دو 10 جزيئات رحت قست الجزيئات اللي هنا لقيتهم 5 يبقى ده الريشن ده يبقى الريلات الفيروسك تحت كام؟ نقراهم كده تبقى الكلام حبيث مفيش أعبر من كده ومفيش أفايد هو الأقرى يا كريم سيبك أقرى كريم ده لعلم كل المرات ها؟ Absolute humidity مات فوتر فيبر بريزنت ان جيفن فوليوم اوف اير جميل كده الماس بتاعت ايه كيلو جرام او بالجرام طب والفوليوم بتاعت ايه كده طيب وات ذا ريت تو موت ريشيو مات فوتر فيبر ان جيفن فوليوم اوف اير تو ذا مات ريكوايرد تو ساتوريت جميل كده بتاعت ايه وده التمبريتشر بالنسبه لك خلي بالنا قلنا حاجه ثانيه في الفيتشر الريتر بتجيب لك بص اللي احنا قلناها اللي هي ايه نعم ما هو يبقى صح يبقى فيتشر مش بس التشيرش مش طبعا يعني ايه يعني مش الميه الميه حتى لا لا إله إلا الله. الله هو الأكسجين اللي بين كرات الجو 21% حلو كلام. طيب البريشر بتاعه كام؟ الفرق البريشر بتاع الأكسجين كام؟ 150. بنعمل ايه؟ هو سوبر نوفا ولا سوبر نوفا كام؟ 23. هو كام؟ يعني والله العظيم احنا يعني الكلام هتسيبه مش على الميه في درجه حراره كام؟ 37 دجري. هتلاقي كام؟ وردك بالله عليكم بيسالونا في الحاجات دي كم هجيب كل واحد حطها في المعادله يقول لك احذف الميه 47 يبقى 813 813 21% 150 مش كل مره بيقولها حلو. لما نروح نجيب الكتاب التسكيب ريبريشن بتاع المية في أوضة العمليات دي التسكيب ريبريشن بتاع المية ودرجة حرارة أوضة العمليات كام؟ كام بقى لو حد شافوه؟ 50 قبل كده هيلاقي التمبريتشر مع الميه عند التمبريتشر 20 هيلاقي كام؟ تفتحوا كل الكود دلوقتي هتلاقوا نقطه والله العظيم لو حد قرا لا حضر. ولذلك الهيوميديتي ايه في التمبريتشر؟ اهي كويس. وفي الاخر يقول لك في الليمت كيوب بيقول لنا حاجات غريبه شكل جدا جدا كويس. ادي الحته دي سهلة جدا ولذيذة ولذيذة ولذيذة ولذيذة الحمد لله. طيب الريت بيقول بيقول عليك كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم بصي هقولك والله انا اكتشفت ان انا غير الفاضي. طيب لما قعدنا لما في واحد مننا قاعد ان هو استاذ والثاني قاعد ان هو الاستاذ ده هو اللي شافني وانا لابس بنطلون صغنن كده ولسه بجري في القسم ما بعرفش اقول كلمه وهو كان بيقول في الاستاذ وهو كان ايه استاذ وانا حته عين نايم في السنتين قال ايه وانا جاي جاي اسئله وجاي اسال جنبي كويس وانا بقى جاي ايه عامل اسئله وجاي شفت واحد بيسال يا حبيبي والله ما هيحصل. المهم قعدوا دخلوا لنا سته كل عيل يخش بالذات يا محمد سلم يا احبار عن المكان سلم علي انا ماك يا بيا. المهم الست نجح منهم واحد وصلت خمسه اتخانقت في اخر واحده دي يا عم والله ده بيتكم ايه؟ انتوا مصر في حته كويسه ده كويسه انا هنحب على المكان قلت له والله شاطر. طيب ايش مهم يبقى ايه كويس لا ونجح كويس. المهم ايه اللي هو الهيوميديتي بتاعتنا كام؟ 50 خلي بالك لو اقل من 50 اي واحده بتسكع تخش المطبخ بتاعها ارجوك ما تلبسوش قميص نوم ما حدش زعل مني نايلون الاستاتيك الكريستال دي كام جدا هتشالي ومش هتستغل كويس انا حلو ولا حريقه ولا مصفين بس كويس دي الهيوميديتي هتبقى قليله اقل من 50 بيزود ولذلك الحته اللي ما فيهاش حراره وما فيهاش بعجله بتدرس ليك بتنزل والمداد مش ايه بتطلع على النار. مفيش واحد مننا مش شباب يمشي في شارع مصر ويلبس قميص بياقه الا لما اروح البيت العميص بيقش يقول لك ايه وبعدين تقول له ماشي طلع خصوصا لما الموضوع ده عاليه الرطوبه عاليه احنا بنعرف العرق لما يبقى الميه قليله في الجو بالضغط الرطوبه عاليه يعني الجو ساتوريت مش عايز ميه فالعرق بيفضل على جسمك العرق بيلم ايه العادي بتاع وشك يروح بص عليها طبعا ايوه وبالتالي احمد ايه بيتحط مظبوط في السنين لان العرق هي ايه لتضريش ان هو ولذلك يقول لك نخلي الوز من كم كان ناس يقول خمان دي كانت يعمل واحتلكناش من ايه الكلام ده حد حد فاكر الطولة الاخيرة بتاع كاس العالم عارف ايه كان يقول ايه بتوصل كام 80 و85 مين اللي خد البطولة دي؟ ما كانش في فريق اوروبي الا الماني الحالي عشان كل الفرق اللي فيها خرجت منها كويس ليه؟ البطولة حاجة بس كان بطولة 85 كان اللاعب بس هي نص الماتش والنص الثاني يلاقي ينهج واعد ايه؟ ومش قادر عشان ايه؟ عشان بلدك الاثنين كويس تروح نيوزيلندا اضعف فريق في ضرب افريقيا يعني ضرب امريكا الجنوبية دي اي فريق يروح لها لازم تخدمه 10 حتى لو البرازيل لان هم عايشين في الهيئة دي الفريق اللي يروح يلعب يصلوا هيبقوا والله الكلام ده يعني لما كنا عارف لا هي بالضبط عندنا تكريم زمان قبل حسب الشحات ما يجي كنا بنروح نلعب في اثيوبيا هو اللي كان عاد المفروض الكور كان بيتعدى من كان كنا ليه؟ اللعيبه لما تلعب حسب الشحات خد دورتين ورا بعض ليه؟ لان عرف الحكايه دي وراح عمل اكليمتيزيشن تو هاي اثيوبيا وكان بياخد اللعيبه قبلها 3-4 اسابيع يا حسب لاعب شويه 5 دقايق في الاول وبعد كده 10 دقايق وبعد كده يعمل بس لحد ما اللعيبه ينزلوا الملعب ايه يتعودوا اللعيبه بتاع اوروبا كان بيجوا من اوروبا جايبينهم منين؟ لعيبه بتاع افريقيا اللي متربيين في اوروبا كان بيرجعوا بلدهم عشان يلعبوا ولذلك الكاميرا مغمضه بتاع افريقيا مش عارف مش شطارتنا الكلام ده من طبعا لو قعدت اقول الكلام ده كله الصبح مش هجيبهم حاجه مش هنخلص محاضرات طيب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى احنا لقينا النصر والمتفرج. ايه النصر والمتفرج بتاعنا؟ اللي هو مين؟ النوم. ولذلك اللي بيجي له في الدرب بيحصل له ايه؟ يقوم من النوم مرشح وصوته مشرح وبطنه كله وصوته مش عارف ايه؟ ودراي ماوس ليه؟ زي ما بياخد جهاز عنده موديفاير كول بيشرح صوته اللي بيجي له في الدرب بيتشرح ليه؟ ربنا حرم من كل اثنين نشر موديفاير نشر موديفاير ولذلك العين اللي حابب لك بترتيب فيهم او بنعمله ترتيب في كومبايت اب بين النور ده نشر ثاني جدا يحصل ايه؟ ويطلع ولا يبقى فور انفكشن مش انفكشن ولذلك اهم حاجه في البرونج انتوبيشن وبتعرفش لازم نعمل ايه شفت كلمه طب استوديو ما تعرفش تزوم ايه دي بنقول ازاي لما هيجوا يعني ايه كلمه هيجوا ميه ايه يعني ايه يعني ميه نوز فور ميجر ازاي بقى بيقيس كميه الميه في طيب قالوا ايه في اجهزه ايه الاجهزه الاول جهاز اسمه ايه جهاز ده سيلفر فلو ميجرو ميجرو ولا رب شوفو ليه الحاجة عميشة اهو لما رب تجيبه هو عبارة عن ايه سيلفر فلو يا باطن هما لما بيروحوا تروح عند بيت ولا بيت تكون دي داخله في الدنيا حر جامد جدا جدا جدا تجيب لك حاجه ساقعه بس هي رحيله ما بتجيبش الازازه المقفوله دي بتجيب لك السكرك على ايه كوبايه ميه على الضيف عشان تفوق منها شويه كويس جدا لما بتحط كوبايه ميه والدنيا حر جدا كوبايه الميه بيجيبها ميه من فوق كده ميه منين بترشح يا سلام هيحصل ايه كنت بتشهيها بس هو ده فوق ده الجهاز ده هي كوبايه ميه مصفره كوبايه ميه ايه بقى مصفره اهي مش بترشح ان لونها بيرشح كان غير كويس ايه الكلام هو غير كتير وحط كويس وجاب بام وقعد ينفخ في الكليتير لما ننفخ في الكليتير زي ده وانت شفت الدكتور محمود يحصل ايه؟ الكليتير هيتبخر طب هو بيتبخر دي لمين؟ لدرجة الحرارة اللي بره طب هو لما يتبخر بيفقد ايه ايه؟ فيحصله ايه؟ يسقع طب لما يسقع يحصل الدجري بتاع التبخير دي اللي قللت درجة الحرارة دي فوق الدور كان نزل لمين؟ لمين؟ للهوليد الجميل ايه؟ ما هو زي العرق بتاعه هيتبخر جميل ايه؟ كلما كان فيه هوليد عالية مذاكير نقرا بقى الكونسبتور ستوبر تشيب كونتيني ريسيرش جميل ايريك بلون سو ريسيرش ها كولينج ات اند سو انيشيتنج كوندنسيشن اوف ذا شاينر اوف سايد سيركيت اوف ذا تيوب There's a vibration at which condensation of air is noted. So I hear with that. It is a more air. No point. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big U. Big يعني ايه ندى؟ هنشوف دلوقتي يعني ايه ندى؟ The artificial scale room can be brought from the viewpoint viewpoint طيب ادي موضوع ندى طيب كل حاجة حوالينا او في نفسنا الجماعة خد بردة وطبعوها ايه ندى ده يا محمود؟ قول عن حاجة مريشة وش؟ The visibility of air exceeds 100% and the water condenses out of the vapor field from the الهواء حوالين النبات اتملى جامد جدا ايه؟ ميه بقى في الميه اللي فوق اكتر بدا يكونتنس ويشر ميه على مين؟ على الورق اهي الورق بس يبقى التمبريشر اسويتش ده هي الهيوميديتي اوف ذا اير اكسيد 100% اند ووتر كونتنس اوت اوف ذا ايه؟ بيبول في تو فورما للليكويد اللي هو ايه؟ الديوب ده نقطه ده نقطه يبقى لما اقول نقطه ده التمبريشر نقطه ده ايه؟ ادي الندى كويس ده الجهاز بيعتمد على نقطة الندى. أمال إيه الجهاز ده؟ حاجة اسمها ويت أند دراي باور هيدروميتر. فهو راح جاب إيه؟ والله دي حاجة عبط قوي. كويس جاب ترمومتر وعرض له الهواء. جاب ترمومتر إيه؟ وعرض له قال ترمومتر أهو السكوت بلب يعني إيه؟ جه بلب يعني إيه بلب أهو. وعرضه مين؟ يجيب برول عادي خالص الهواء العادي خالص وقال يا دكتور محمود درجة الحرارة درجة الحرارة بتاعتها بتاع الهواء كام؟ في النهاية 37 كويس وجاب ترمومتر تاني اهو يا سلام وعمل فيه ايه؟ لكو بستيلة لكو ايه؟ بستيلة خدوا قطن نحط القطنة فيه تانك مية محطوط على تانك ايه؟ مية عارف البطالة انا سيبت تستعدها بعد الفيزيون كما بقوله هذا المية طيب يبقى عند دراي بامب ودي السجيل هتسحب ميه بقى البلد ده اسمه ايه؟ ويت بلد ادي دراي بلد ودي ليه؟ بلد كويس قوي زاويه ايه؟ ار اس ري تو جاست كيلومتر تو جاست كيلومتر بالراحه كده مع اربع بعض اللي هو ايه؟ الدرايفر بس بصوا جميل الويت بند سراوندد باي سمول ويك ويتش از ديبد ان ووتر از ا كوار الحمد لله ما قلتش حاجه انا ديبد انتو ووتر از كوار اهو الرسمه اهي بعدين الدرايفر ميجر في اكشوال كونديشن جميل هيقيس درجه الحراره بتاعتنا اللي احنا هنقول عليها كام 37 دي عاليه عندنا كده نقول عليها 30 ماشي درجه حراره الاوضه دلوقتي اللي احنا عايزين بقى ايه 30 بعدين Whereas the hot bulb measures a lower temperature as a result of the cooling effect of the evaporation force. جميل جدا. المية رمز الضخم. وحافظ منها تفقعية كده. المية رمز الضخم. هنفقع الحتة دي. يبقى الحرارة اللي هنا هنصلها ايه؟ هنوصل كام؟ 29. نكمل. The rate of evaporation is related to the humidity of the ambient air. جميل جدا. هو لو انا عندي هوميديتي عالية هنا المفروض هتكون ايه؟ لو هنا قليلة جميل جدا يبقى احنا الكلام ده كله جميل يبقى هنا هوميديتي المية اللي موجودة هتأثر على ايه؟ اللي هتأثر فيه اللي هتأثر فيه يبقى كلما زاد نعم كده ها ده درايفر ميجر ذا اكشوال تمبرتشر يعني انت بتحتاج الجاسك وير لو ايه بقى ده ذا ريت اوف ميجر ده اللي هو التمبرتشر ده اوف ها كل الجاسك اوف فابريشن اوف هو ذا ريت اوف فابريشن از ريت تو ذا هيوميديتي اوف ذا امبيانت جاس اند ذا ديفرنس بين ذا تو تمبرتشر ايه ميجر اوف امبيانت هيوميديتي جميل ده ريليتيف هيوميديتي از اوبتين فروم ا بيت اوف تيبل انا عارف عاملين في مزرعة عندنا في السوفت وير بتاع الجهاز ان لما يبقى فيه سيفون كده يبقى هيوميديتي كده هيوميديتي كده هتلاقي الموضوع ايه سهل جدا الجهاز ده بيبقى ريليتيف هيوميديتي كده جدا يبقى احنا اول حاجه الجهاز اسمه ايه سيفون جراف او بيو بوينت ده برومتر والجهاز ده اسمه ايه جميل جدا اما الجهاز الثاني يا علم شعر ده كان في شعر لا معرفش شعر بريطة في السيطة ولا في نعم البنت اللي بتلبس طرحة بتخبي شعرها كل يوم تغسله الصبح وما تفرحش نفسها شعرها بيطول ويتقل ولا لما يبقى شعرها؟ كلما زادت الهوميديتي كلما زاد الهيدري كلما شعر طول كلما زاد الهوميديتي اللي عايز يطول شعره يلبس طواقية وهو مفروض يغطيه يصير ايه؟ شعره هيوقع على ايه شعره يوقع؟ تخيلوا خدوا الفكرة دي خدوا واحد كان قاعد جنب واحد بيقول لها هو شعرك بيطلع في الصيف ولا في الشتاء؟ ريت بقى بحلق كتير كويس بقول لكم ايه مش عايزين كلام فقال لها مودفايد قوي يبقى الهوميديتي ريليتد تو ذا هير وعمل ايه؟ تبدأوا بعد ما طلع الشغلان على الشعر بعد ما طلع ضرع الشعر قال لك بلاش نسأل حد ناخد سنتيت كتير ونحطه في الأكل تخيلوا ده جهاز أرى يا شريف تخيل ده جهاز والله أرى يا شريف وأنا هنا متخيل الفكرة The other attached to a liver system which records the change in الفكرة إيه؟ Increase the hair length بريس بريس كودك قال القصة بتاع هنا يجمل يبقى احنا عندنا كم يجمل دلوقتي ثلاثة اللي هو سيلفر الثالث قال لك لما ما نخلص ما هو من مش ده فاكرين احنا قلنا الجاز اناليسيس مش احنا كنا بنقولش الجاز اناليسيس بايه بكل حاجة بالماس سبكتروميتر اللي مش عارف ايه طيب ما هو المية دي H2O دود السيميلر اسم ولها ماس ممكن ايه لما احنا كنا ممكن ايه لو حطناها بجهاز ممكن ايه هدو لا اضرب كان ده يبقى احنا عندنا الترانسديوسر زي ايه اعتمدنا المية لما تزيد على المثل هتغير ايه يبقى دي variable resistance و variable capacitance لو جبنا transducer هيقيت الresistance للغيارات او هيقيت الكباسيتي للغيارات فعندنا variable resistance transducer وبقى الكباسيتي يقيت الموية اللي ايه الهوميني وعندنا كمان الماس لكن اشهر الثلاثة بتوع المجهومتر الاصليين مين احنا قيت الهوميني لقيناها قليلة او لقيناها كثيرة كويس طلع الناس دي قال لي ايه ده مش ماشي كويس قال لي ايه طب يا دكتور حسن احنا عايزين نظبط الاوبريت ونعمل عمليه ايه موديفيكيشن ازاي نعمل موديفيكيشن ازاي نعمل عمليه موديفيكيشن قال لك ايه يعني ايه عمليه موديفيكيشن انت الاطفال الصغيره في الانكوبيتور والكلام ده كله بنعمل كده لكن احنا الشركات اللي بتستخدم مش عايزين دي في الانكوبيتور احنا عايزين نعمل ايه يا منار ان هم بيطاير الفاير كتير اللي داخل العيان بتاعهم الفاير الفاز ايه اللي داخل لان انا بركب له ايه جرافيستو بيا باوي با ماكسرا انا عايز يا فاطمه اضيف ميه على الهواء اللي داخل ده انا بجيب الهواء جاي من الصوانع الدراي او جاي من بتاع الدراي عايز اضيف له ميه يبقى يعني ايه كلمه موديفيكيشن اضافه ماء الى الهواء اضافه ايه مش مكلف اضافه ايه ماء الى الهواء كيف نضيف الماء الى الهواء كيف طبعا يعني مصيبه سوداء يعني نسميها ثاني غريبه جدا بس قال لك ايه كيف هناك فراكتين هناك ايه يمضيف بخار ماء او رذاذ ماء يمضيف ايه بخار ماء او رذاذ ماء لأن من العيان لأن مضيفه على العيان يعني ايه العيان على قصر وانت قاعد في الشيطة وفين يا بارد بس ده كده ليه احنا قدمت ياسف ازاي بخار الماء اللي طالع وقال السخن بياخد حرارة من جسمنا. فأنا بدل ما أسيبه للي جنبي أنا بدعه تاني أن حدك انفكشن تروح عندك دخله في نفسك تاني مش كده بناء جواب. ولذلك الدوب دو أنستيزيا والريبريفين بيدفع عليه إيه؟ بيعمل موديفيكيشن ليه؟ أنا بقض الاكتغير بجهاز أرجعه كده. يبقى أنا كنت بعمل ناكشور موديفاير فسميناه إيه؟ أرتفيشل جبت أرتفيشل نوز كان عندي ناكشور نوز الزهر أحط إيه؟ أرتفيشل نوز يبقى عندي artificial ايه؟ نوز اللي بيسموه exchanger هما ايه؟ طيب ما فيه اي حاجة خالص لما اعمل حاجة حلوة لما اخلي من الفاير بجاز يعدي على فلك مية سخنة مية سخنة اهو المية السخنة دي تدخل هتطلع بخار مية اللي هو هو داخل هدي الهواء حمام سخن هدي الهواء ايه حمام سخن كود باس موديفاير سموه ايه والله كود باس موديفاير او بيسموه وورم موديفاير تخيل اهو يبقى الفكره بتاعتنا يا اما استخدم السوبر يا اما اديله ايه حمام سخن. قال لك يا عمي ده حمام ده بيجيب انفكشن وده البخار لو زاد او الممرض ده بيجيب العيان نغلي الميه واحنا مش عارفين هنغرقها ابعد ده عن ده مالكش دعوه بالكاميرا ده النتيجه بتاعتهم قليلين شويه. طب نروح من ايه نشرب كوبايه ميه انفكشن جميل حلوه السنه جميل ده ايه في واحد حبيبنا كان قال لنا فكره جميله جدا زمان وشرحناها تاني حصه وهو مين يا هل؟ قالت لي يا عم جرنون عم مين؟ الراجل اللي هو مظلوم اللي ضحك عليه مين؟ مصوري فاكرين؟ بس هنا ما ضحكش عليه قال له فعلا جرنون جرنون قال لي ايه لو فاكرين؟ عشان الناس تبقى فاكره قال لو انا جبت تيوب يونيفورم تيوب وعملت فيها كونستريكشن فاكرين هيحصل ايه؟ السرعه عزيز والبريشر حصل اقل البريشر بريشر لحد ما اعمل فك الستاير تيوب لما فك فحصل حركه بنت لذيذه جدا جدا عمل ايه الراجل ده؟ هقولها لكم هنا الجهاز ده اطلع الميه اللي طالعه خبطها بهاي فلو لما الميه اللي طالعه تخبط بهاي فلو اطلعت كده دروبلت روزاب يبقى تعرف الى ايه؟ دروبلت ده الدروبلت مشي في الهواء نفس الفكره شباب كل المشكله ان انا اطلع في الميه الى دروبلت والدروبلت مشي فين؟ واحد قال لك اصل ممكن حته زي ما بتاكل كده بتاكل لحمه وقطعها لك مره واحده جت حته كبيره وقفت وظهر حنيك يحصل الباكنج بتاع نقطه الدروبلت دي لان الدروبلت ايه اللي بتاع ايه؟ دايما كده قال لك ده احنا ممكن نعملها في الترا ساوند يجيب الترا ساوند يعني يعمل فايبريشن تحت الميه الفايبريشن تقطع الميه كلها الى حاجات مايكرو مايكرو غير اوي اوي اوي اوي وهذه الدروب الصغيره كلها تمشي مع مين؟ تمشي مع اهو يا اما بالرولي يا اما ايه؟ الترا ساوند ادي موضوع مين؟ موضوع الهيموفايز دول بيسموه نبولايزر ممكن نقول نبولايزر اما يجي لك يقول لك نبولايزر يقول لك يجي يقول لك الموديفاير يجي لك عامل زي دلوقتي اكتب كل الايه؟ كل موديفاير. طيب يبقى احنا دلوقتي الجرم جاي الحمد لله قول يا شريف عشان ادم ده كوندنسر هوميديفاير. كوندنسر هوميديفاير يعني ايه؟ يعني جبت الهواء اللي طالع من الاكسبيريشن عملت له كوندنسيشن على شاشه حطيت شاشه هنا اهو الميه اتحطت على ايه؟ على الجزء دي على الشاشه دي ولما اخذت النفس الميه مشيت مع النفس الثاني دي سميناها ايه؟ يا ارتفيشال نوز يا اما كوندنسر يا اما اكستشينجر اي حاجه كل الكلام ده كله. بعدين يعني ايه الموتور والليفار اللي هو حمام ميه سخن يا اما الروبوت الزوفاير الدكتور الرايزر نيوماتيك وموديفاير الرايزر بتاع النوري او عشان ضبط الاسامي ما يتلاقيناش. ليه بس حط الموديفاير ليه ما تحطوا هم الفاير؟ شريف جاد الكلمة اللي مش مكتوبة في الجدوى عشان اعرف ان هو شرف جاد الكلمة اللي مش مكتوبة بعد ما اعرف وقال لك ايه؟ لا ما انت قلت لسه بتقول ان الحرارة اثنين الايفابوريشن ولما اخد دراي اير واطلع الجليجيا بتبقى دراي اير كولد دراي اير والورم اللي بيطلع التمبريتشر بروس كده. ولذلك اهم حاجه انت هو تضيع الحراره وتضيع الايه الايفابوريشن. خلي بالك تبقى انت عمال تقول انت بتحرك على عامل ايه اللي لما انا بدات واعمل واعمل واعمل خلي بالك اتاكد على الاكسجين او بتاعك موجود في الساعه وانت بتدي ايه دراي كولد جاز. الدراي كولد جاز انت عارفه والله يا جماعه تخيلوا عشان بس دي تتخيلها دي دي اصغر الالبولاي حواليها دم. الدم درجه حرارته كام؟ وانت في الشتاء وفي عز الساعه وحط اسطوانه الاكسجين بره عشان ما تطلعش بيها ودرجه حراره البره 5 أو 6 وانت بتاخد غاز درجه حرارته 5 شايف الجريج يعني ما بين 37 و5 اكنك بالظبط بالظبط بالظبط الميه دي بتتبخر. قال الجريج انت اكنك في الشتاء لا بتكرمضع الميه دي بتتبخر وتحول لبخار ميه وتطلع وتطلع مع الناس. شايف كميه الحراره اللي احنا بنفرضها تخيلوا دي كميه الحراره. ولذلك اهم حاجه وخصوصا في الاطفال تعمل هايبوثيرميا الانهيل بايه؟ جزر. هي ما قلتوا لي اكيدها قروة بالضبط قروة بتسخن عليها حلو بتسخن بريفنت الفيروس اللي بيكون ده كان بي وزد وزد انهيمت حد بجل ممكن نحط على بتمنع العرض وشير وشير وتعمل كيس انفكشن بالتريتو بتاعنا نحط عليها ايه من الارض رسولة اللي بيها. طيب احنا هنقارن ما بينهم هنقارن ما بينهم ما بينهم قال لي فكره الكوندنسر والريفاير ارتفيشال نوز او الشنجر بيسموه اي ايه؟ هو ده عباره عن ايه؟ بيتحط في عيان براشيستوري عامل براشيستوري العيان بجيب شاشه بالظبط جول انتوا عارفين نظام الفلتر؟ عامل زي الفلتر بالظبط قال الوصله اهي كده وده بيتحط على البراشيستوري ده بالظبط وادي الجول اهي. المشكله ادي الانسبيريشن الاكتيفيشن بيطلع بيطلع ايه؟ خيارات ربنا بقى ميه مشروبات قرف زباله اي حاجه هذه مشكلته ان انت الميه لما بتخش بتاخد الخيارات دي. ولذلك كان يعمل فلوس ايه؟ محفوظ حاجه دي انه يعمل جروب بيكشر عمزة بيكشر بالظبط ده واحد قول يا شريف ده يزيد الووتر وموديفاير او الووت ووتر الووت ووتر اللي هو ايه؟ حمام ميه سخن. فكرته ايه الاولاني؟ الكوندنسر امبليفاير ينتج فاير بوتر فيبر بيبر امبليفاير فاير زير فكره بسيطه. طب الثاني؟ الثاني ادي بوتر فيبر تو فاير بجاز اهو ده اشهر سؤال دي يمكن كمان بتاع الفيلم ها؟ الكوندنسر بوتر فاير بوز كونتينر بلاستيك كونتينر. الثاني؟ الوتر كان هيتد باي هيتد باي هيتد بحط هيتد بترمستات عشان اقدر اتحكم في الحراره كويس. وبعدين كورنيشن تويست ركز وده على ايه؟ على الوترات بتاعته كلهم بعد كده على الفنتريكو الريبيتا بتاعته ده 200% وده 100% وده 90% وده ممكن يوصل ل 100% اللي هو الابرز. طيب مشاكله ايه؟ ويعمل الكيس الثاني اوفر هيتنج ان كيس اوف فيلير يحرق ويبوظ وتعمل ايه؟ دامج. تاني ده حلو عايز الهيتر هو اللي طيب ما دول ايه؟ كامل يا شريف نيوماتيك والأوتوماتيك والهيدروليك الهيدرولي انجكتور الثاني الكمبونت هاي بريشر جاس تور كبيرة رسول تبين جنها ورها لكم دلوقتي والتاقي على الترسونة الإفاق بتاعتها كان؟ الثاني يوصل مشكلة الأولاني السيكنج الثاني الفايز والسول دي كان واحدة؟ خمسة وثانية واحدة وإذا كنت تكس كويس جدا شايف تاليم ده؟ بالنون اللي يعني اللي بعضوه بص الهاي بريشر كاس بيخش ليه يعني الكونستريكشن اللي موجود ده؟ بيعمل ايه؟ روضه بالجيل وقال البريشر زي دواره بالضبط اول ما البريشر ايه؟ يجي شعب الطاية شوف الطاية من مين؟ بالطيوب اللي جنبها المية بتطلع تلاقي دمها ايه؟ واحد يداع على هناك اول ما يداع على هناك ايه؟ يكسرها الى فوق التنشن على ايه؟ هذه ايه هرمون وادي مين؟ يقول عارف رسولك اللي بيعمل؟ هاي بريشر ايه مشاكل اللي ايه؟ الروموديفاير يساعة كبيرت معاكم؟ كل واحد منهم ليه مشاكل كل واحد منه ليه مشاكل بيقول لك مشاكل اللي اهم حاجه كل واحد ليه ما ايه طبعا محطوط بلوكات ممكن يعملوا كويس وكل واحد وينتصر مع الارض الضغط كل واحد نقول كل مشاكل كل واحد اللي احنا قلناها حلو الكلام انت مش عايز حاجه عايز تمشي كتبت ايه عشان المحاضره كده الحمد لله حققنا ان احنا قلنا الكارنوجرافي وقلنا التمبريتشر قلنا ايه؟ كانت عشان نمهد المحاضرة دي حلو في موضوع خلص اللي هو ايه؟ الانسبيرات والمشروع لما اقول الفيارات والموتور هو الموتور اللي بتاعتنا قلناها الى الثاندر موتور والثاندر وقلنا الثاندر موتور الثاندر 1 والثاندر 2 الثاندر 1 هو مين والثاندر 2 اللي هو مين الديستيليشن والاكسجيليشن والسيركوليشن والتمبريتشر وانا ارجع لهم بعد كده بس قال الكتله بتاعتنا قلناها في اول محاضره كويس لما اجي ادرس الاثنين مع بعض الستاندر والادفانس قلنا لا نروح نحملهم تبع الايه؟ السيستم نقول كارديو ماسكولار ونقول السيارات الموتور ونقول سي ان اس موتور ونقول يور ماسكولار موتور ونقول ميتابوليك موتور يبقى لهم خمسه شابتر في الفار الخمسه شابتر طيب اما اجي بقى امسك بقى لان انا كده تقريبا الميجرمنت ايه فاضل لها حاجه واحده ودرجه تطلع بره كويس فاحنا هنحول على مين على المنصب المنصب قلنا فيها حاجات بس نمسك الضرب للمستويات المطلوبه انا عايز اعمل المستويات المطلوبه ازاي اقرا اورز مع الاقل او بص اورز بص عايز اعمل المستويات المطلوبه جميل هو راجل قال لي اهم حاجه في الاسبيريشن ايه هي اللي اهم في الاسبيريشن الاكسجين حلو قول لي بص حضرتك هو خدت سؤال قبل كده كان سؤال بيقول يا مصطفى هاو تيك ذا ايكويتي اوف كونفيجريشن ان باور قول هاو تيك ذا كونفيجريشن ان باور قول عارف انت عايز تقول ها بدات تشد مني بعدين قال يا محمد يا ترى العيان ده ماشي سبونتينيوس ولا ماشي كنترول هو لو ماشي سبونتينيوس حضرتك هروح ابص على ناحيه الجهاز الاقي ايه اللي بيتحرك طيب بتحكي كويس وناحيه العيان هلاقي ايه العيان وانا بينهما هشوف الكارنوجرافي بتاعي مش كده كويس قوي ولو العيان ده بقى ما تلاقي الكنترول الالارمات بتاعتي بما فيهم الكونديشنال الارم والهاي اير بريشر خلاص والشيست والديجنس والتيبيكال ويف اوف كابلر. حلو الكلام. يبقى ده بالله عليك يبقى احنا الانتريشن بتاعتنا حاجه بتكون حاجه من عايز اشوف حاجه تاني. ما انا لو حاطط سماعه في الاطفال اسمع البريس ساوند وحيد الاكواد مش هيعمل عضو اي طفل يتبني بحط على بروفوليا تسكوب او حاطط سماعه بالاوتوبيكال يبقى ممكن اقول اوتوبيكال تسكوب او بروفوليا ده برضه بسمع نبات مين جميل جدا. ادي الديتريشن وشرحنا معاهم ليه الكرنوجرافي. يبقى ده قال يقول تكنولوجي. نسيت اقول هو ايه دور الكرنوجرافي في ديتكشن اوف الاستيتيكي ماشين كوبلنج. حد يحضرها لي مره ثانيه بس يا ريت حد يحضرها لي مره ثانيه. اما ايه السؤال ده يا والنبي يا جماعه طبعا انا بقول حد يحضرها لي مره جايه وهقول انا ايه دايما زي ما كنت بقول لك القصه سهله جدا. لما يقول لك دور الكرنوجرافي في شيء وانت مش عارف طب ما تروحش تعيد الكلام اللي احنا لسه كنا قايلينه. احنا قبله قلنا لما بنعمل سنسور مش هنقول كام حاجه ايه غير هو جهاز البنج هنا عمل ايه في الحته دي؟ الشيكينج البوزيشن فيجر شريك شريك في ارست وفي ايكوبمنت فيجر اللي هو الجهاز من فوق كده الجهاز البنج هنا بيأثر فيها كله. بعد كده التيبيكال ويك واللونج سلانتد اختبارات روتينيه الله ريبريزنج يبقى ده ايه؟ مش ده برضه وضحت علينا مش ده الحاجات اللي احنا ايه؟ يبقى احنا ايه؟ ادي واحده. طيب هايبر كادميوم احنا قلنا ايه؟ الريتريشن كده هايبو كافيا قلنا الريتريشن وهايبو كيتريشن الرياكت والجينيك هايبر كيتريشن كان ضرب في هايبر كيتريشن وعملت هايبر عملت هايبر كيتريشن العيان ايه يبقى ده انا خلاص من غير ما احس خالص صلحت مشاكل في الجهاز. طيب وكادميوم طيب ايه رايكم لما انت تيجي تقول لي يا ابو حسن لما انا عندي غزال جاذب بتخرج وجاذب بتخش وجاذب بتخرج بتخش مين الغاز اللي بيخش؟ الأكسجين. هو الأكسجين ما بيخرجش؟ تخيلوا في أبا وبنتي كانت تسويها في تاني. What are the percentage of oxygen in the environment of oxygen؟ كام؟ هوا هوا عادي كام؟ What are the percentage of oxygen in the environment of oxygen؟ 16 يبقى هو الأكسجين دي في معقول اكسجين؟ يعني تخيل في اكسجين فعلا؟ في اكسجين بيخرج من السبيرات السبيرات الجاز اللي بيطلع ده في اكسجين ولا في اكسجين؟ والله طبعا لازم يكون في اكسجين. احنا بنخلص الاكسجين كلها طب ما احنا بنعمل سبيرات ليه؟ بنديله صوته بس ولا ايه؟ كويس بس احنا كده بنقول كلنا عارفين ايه؟ الاكسجين بيخش فكل همي انا عايز مونيتور الانسبايرد اوكسيتيشن. فايه سجل الانسبايرد اوكسيتيشن؟ مش احنا خدنا الاوكسيتيشن وكل خدنا الايه؟ الاوكسيتيشن خلاص يعني الاوكسيتيشن ده لما يوصل التيشو واشيله واحطه جروب هنا بقيته بايه؟ انا عندي التدوير بتاع بقيته بايه؟ 5% اقل من الشرح يبقى ده بس اوكسيتيشن. طيب السي او 2 اللي بيخرج ده كويس هيته فين؟ هيته